إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رياح التغيير تهب في كل مكان، ورايات دعوات الإصلاح تخفق في كل ميدان، والناس في مطالبهم أشكال وألوان، فشعوب تطلب إسقاط النظام، وأخرى تنشد توفير الطعام، وثالثة تريد الإصلاح بيتا تسكنه ووظيفة تكفله، وجماعة تريد أن تحصل على حرية التعبير، وفئة تطالب بأحزاب، وفريق يطالب بتحسين الأجور، والناس يستنشقون رياح التغيير، فمنهم من ينفر منها ويستعذب الأمن والاستقرار والحفاظ على المكتسبات، ومنهم من يطرب لهذه الفتن ويستشرف لصخبها وتوافق هوى في نفسه، ومنهم الصادق صاحب النية الصالحة، ومنهم الفاسد صاحب الطوية الخبيثة الخفية، يعلن للناس ما يتفق عليه ويخفي من الأهداف ما يختلف عليه، ولهم في ذلك مشارب متعددة وطرائق شتى ومآرب لا تحصى. وبلادنا قد استنشقت رياح التغيير، فاستغلها دعاة الفتن للتأجيج، فأبطل الله كيدهم بفضله وكرمه، ثم بجهود العلماء والدعاة والمحتسبين وجهود رجال الأمن، وحيث إن هذه الرياح تحمل راية الإصلاح والمطالبة بمطالب، ولأن الإصلاح مطلب في كل حين وآن، فإني أقف معكم هذه الوقفات. أولاها، رافع راية الإصلاح والتغيير أصناف ومشارب، وقد علم كل أناس مشربهم، ومن هنا كان لزاما على المناشدين بالتغيير والإصلاح والمطالبين به والمتحمسين له أن يعرفوا مع من يقفون، فهل يقفون وينصرون كل من لوح لهم بالتغيير ثم يقوم هو بقطف الثمرة ويدعهم في سكرتهم يعمهون، أم يتبصرون في أمرهم وينظرون من يناصرون وفي أي طريق يسيرون. وثانيا، إن دعاة الإصلاح الحقيقيين هم العلماء والدعاة والمحتسبون، ودعوات الإصلاح المرفوعة اليوم طابعها العام هو الأخذ، وعلى الآخرين أن يعطوا ويقدموا ويتنازلوا. أما الداعية الحقيقي فإن الطابع العام لأنشطته هو الجهد غير المشروط والعطاء المصحوب بالحرقة على عموم الخلق، وهذا هو شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إن شعارهم العملي كما أخبر الله تعالى عنهم هو ما أسألكم عليه من أجر، إنهم يدعون الصغير والكبير والشريف والوضيع والغني والفقير، يدعونهم إلى ما فيه صلاحهم في شأنهم الديني والأخروي أولا، وصلاحهم الدنيوي ثانيا. أما الذين يدعون إلى الإصلاح اليوم فإن الذي يغلب عليهم هو المطالبة بإصلاح أمور تمس الأمور الدنيوية والمعيشية في المقام الأول، وهم شيئا فشيئا بدأوا ينظرون إلى مسائل التقوى والورع وأداء الشعائر والكف عن المعاصي على أنها مسائل شخصية يتصرف فيها الناس بحكم أنهم مسلمون واعون ومخلصون، مع أن الذي يتأمل في النصوص الكريمة يجد أن صلاح السلوك الشخصي للمسلم يشكل أهم المحاور التي ذهبت باهتمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واهتمام من تبعهم بإحسان. المصلحون حقا هم العلماء والدعاة والمحتسبون، والذين أثبتوا ريادتهم وإخلاصهم ووطنيتهم الحقة حينما تصدوا لدعاة الفتنة بفتاويهم وكلماتهم الصادقة، لا دعاة التغريب والبدع الذين يوغرون الصدور ويؤججون الخلاف ويوقدون للفتنة نارا بطرحهم الاستفزازي وسلبيتهم المقيتة ومشاريعهم التغريبية التخريبية. إن على الدعاة الصادقين أن يستشيروا دورهم ومكانتهم، وأن يدركوا أن الناس يعرفون من هم الناصحون ومن هم المعتدون، وأن على المصلحين الحقيقيين أن يحملوا راية الإصلاح بحقها وأن يتبنوا حاجات الأمة ومطالبها، وأن لا يكتفوا بمعارضة ردود الأفعال وتجريمها ويتقاصروا عن السعي في معالجة الأفعال نفسها. وإن على العلماء والدعاة إلى الله تعالى ألا يقفوا في وجه الإصلاح والتغيير أبدا، وإنما يعملون على ترشيده ليدفع الفتن ويقلل المفاسد، وأن يكون بأسلوب لا يفقدنا المكتسبات ولا يفرق جمعنا أو يهدد أمننا أو يخالف بين صفوفنا. وثالثا، هناك جماعات تظن الإصلاح مدارس تنشأ وجامعات تقام وترعا تحفر ومصحات تبنى ومصارف تدبر المال هناك جماعات تظن الإصلاح مدارس تنشأ وجامعات تقام وترعا تحفر ومصحات تبنى ومصارف تدبر المال ومصانع تسد حاجة البلاد، إلى آخر ما هنالك مما يدور على ألسنتهم ويشيع من أنديتهم وصحفهم. وليس هذا من الإصلاح في شيء، إنما هذه ضرورات حيوية يجب أن يسار إليها مع منطق الحاجة الاجتماعية. أما أنها هي الإصلاح والإنقاذ فلا. ماذا أغنى الاهتمام بالترع والجسور والمدارس والمصانع والمدارس والمصانع والصحف وغيرها في أوروبا وغيرها من الدول التي تدعي التمدن والرقي؟ ماذا أغنى الاهتمام بهذا والروح مريض والاتجاه القلبي فاسد؟ ماذا أغنى ذلك غير الاضطرابات والقلاقل والمبادئ التي تقوم ثم تزول والحروب التي تنطفئ ثم تستعر؟ إن الإصلاح الحقيقي هو إصلاح النفوس وبناء الأخلاق وحماية العقيدة وحراسة الفضيلة والاهتمام بالعقول والمحافظة على سلامة الأفكار. وأما إهمال ذلك والاهتمام بالبناء المادي فذلك يورث أمة الصفر، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. ورابعا، أحاديث الناس في منتدياتهم ومطالبهم في بياناتهم لا تتعدى في مجملها حاجات الجسد وزينة الحياة، فمن مطالب بوظيفة إلى متطلع لمكرمة إلى باحث عن سكن، وكل هذا من حقوق الإنسان ولا يلام على إصلاح أمر دنياه. وما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من وافوه صلاة الفجر بعدما علموا أن أبا عبيدة قد قدم بمال من البحرين، بل تبسم وبشر وقال أبشروا وأملوا ما يسركم، لكنه أرشد إلى الخطر الحقيقي، فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إن الخوف الحقيقي ليس بأن نجوع ونعرى أو أن نظمأ ونضحى، فوالله لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. والمسلم الحق يصبر على الجوع ولكنه لا يصبر على الفتنة في دينه. ولقد تحمل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام مرارة الجوع والحصار والحرمان 3 سنوات في الشعب، لكنهم لم يتحملوا الخسارة لدينهم والضياع لهويتهم والاستفزاز لعقيدتهم، فحينما عجزوا عن إظهار دينهم هاجروا. إن المسلم الحق همه أكبر وأسمى من أن يطالب بحفنة من المال أو لعاعة من الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وإن المسلم الحق أكبر من أن تكون اهتماماته فردية ومصلحته شخصية. وإن المسلم الحق لينأى عن المنطق الجاهلي أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، وإنما منطقه منطق الإيمان والأخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وشعاره العزة والعلو. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. إنه منطق الاعتزاز بالدين الذي رفعه عبد الله بن حذافة أمام ملك الروم: والله لو أعطيتني كل ما ملكت وما ملكت فارس والروم ما تركت ديني طرفة عين. المسلم الحق والمواطن الصادق الغيور هو الذي يتسامى عن الحظوظ الدنيوية ليجعل مطالبه في سبيل إعزاز الدين ونصرة الصالحين والمصلحين وتطهير البلاد من سيل المنكرات وسبيل المجرمين. مطالب الصالحين ليست براتب يزيد أو علاوة تضاف أو أقساط تسقط أو مساكن توهب، لكنها مطالب تهم الأمة في حاضرها ومستقبلها وتحقق الأمن والرخاء لأجيالها. مطالب المصلحين إصلاح للتعليم وتطهير له ممن دنسوا هويته وأضعفوا أهدافه وعبثوا في مناهجه حذفا وتشويها. مطالب الغيورين إصلاح للإعلام الذي لم يعد يمثل هوية البلاد ولا دستورها بما يعرضه من مسلسلات سيئة وما يقدمه من برامج حوارية مختلطة ينزع فيها ثوب الحياء، وما تعرضه الصحافة من كتابات سافلة تستهدف النيل من الثوابت والاستخفاف بالدين والمتدينين والسخرية من العلماء والمحتسبين. مطالب المواطن الصالح هي في إعزاز العلماء والدعاة والمحتسبين واحترام آرائهم ومواقفهم وتقدير جهودهم في سد أبواب الفتن وقيادة مسيرة الرضا والتلاحم. مطالب المواطن الصالح هي في إنصاف الضعيف ونصرة المظلوم ورفع الظلم عنه وإدخال السرور عليه وعلى ذويه. مطالب الصالحين الغيورين على البلاد ووحدتها هي أن نظل محكومين بالإسلام وأن يطبق علينا نظام البلاد الذي ينص على أن دستور البلاد محكوم بالكتاب والسنة وهما الحاكمان على كل نظام. مطالبكم يا غيورون يجب أن تكون بالمطالبة بإيقاف دعاة التغريب والوقوف في وجه مطالبهم الدنيئة التي يريدون من خلالها أن تميل الأمة ميلا عظيما. وبالجملة فإن من يدرك أسباب الرخاء وسبل الأمن والبركات ليعلم أن السعي في إصلاح الدين والقضاء على الفساد والمفسدين هو السبيل الأمثل لحياة كريمة وعيش رغيد. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فما من أمة قام فيها شرع الله واتجهت اتجاها حقيقيا لله بالعمل الصالح والاستغفار المنبئ عن خشية الله. وما من أمة اتقت الله وعبدته وأقامت شريعته فحققت العدل والأمن للناس جميعا إلا فاضت فيها الخيرات، ومكن الله لها في الأرض واستخلفها فيها بالعمران والصلاح سواء. هكذا يجب أن نكون، وأن نتسامى على مغريات الحياة وزينتها، وأن نوقن أن صلاح دنيانا مربوط بصلاح ديننا وتحكيم شريعة ربنا، وأنه لا قيمة لكل تطور ورفاهية ونعيم دنيوي إذا تجرد من حكم الله وشريعته. وكم من أمة غنية قوية ولكنها تعيش في شقوة، مهددة في أمنها، مقطعة الأواصر بينها، يسود الناس فيها القلق وينتظرها الانحلال، فهي قوة بلا أمن، وهو متاع بلا رضا، وهي وفرة بلا صلاح، وهو حاضر زاه يترقبه مستقبل النكد، وهو الابتلاء الذي يعقبه النكال. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فخامس الوقفات مع إيماننا بأهمية الإصلاح والتغيير وفق المنهج الشرعي، فلا بد أن ندرك أن كثيرا ممن يطالبون بالتغيير إنما يطالبون به من باب ردة الفعل لإزالة الظلم، فيتبنون مفاهيم متحررة لإسقاط هذا الظلم، وكأن الشرع لا وسط فيه، فبعد أن تنهال عليهم المظالم ينتقلون إلى طرف مقابل فيطالبون بحرية مطلقة ليزول الظلم. ويا لله ما أعجب هذه المطالبة، كأن الشرع لا وسط فيه، إما الظلم المحض أو الحرية الفوضوية. لا ريب أن الشرع الكريم ينبذ هذين المسلكين المتعجرفين وينأى بأهله عنهما معا، وردة الفعل المتطرفة لا يمكن أن تكون هي الطريق الصحيح لإزالة الظلم، لأن الباطل لا يزال بباطل مثله. وكم عانى الناس الأمرين من الحرية الفوضوية كما عانوا من الظلم والتسلط. قد تنجح في تحقيق مطالبك بالوسائل غير المشروعة، لكن تأكد أنك بذلك تهدم بيتك أملا في بناء قصر أكبر، فتجد أن إمكاناتك لا تؤهلك فتبقى في العراء. وسادسا، إن كثيرا من المطالبين بالتغيير لا يتفطنون للعواقب التي يمكن أن تنشأ لو انفلت الأمن، فإن المجتمعات عموما لا تخلو من مجموعات مخربة لا يردعها خوف الله تعالى ولا مروءة أهل الفضل، وهي بالتأكيد مجموعات في غاية التربص والانتظار لأي انفلات أو فوضى لتهجم كالسباع الضارية على غيرها، سرقة وسفكا للدماء وهتكا للأعراض المحرمة وانتقاما لثأرات قديمة. فإذا انفلت الأمن انفتحت الأبواب الواسعة لهؤلاء المفسدين لتحقيق مآربهم، وكثير ممن يطلب التغيير لا يريد هذا قطعا، لكنه لا يفطن إلى أن التغيير المتعجرف البعيد عن منهج الشرع يمكن أن يفتح لهؤلاء المفسدين الباب. وأخطر ما في انفلات الأمن أن باب الفوضى إذا فتح قد لا يغلق، ويعجز العقلاء لاحقا عن تلافي آثار ذلك الانفلات. وسابعا، حينما ننادي بالمطالبة بالإصلاح وأن تكون مجالات المطالبة هي فيما يهم أمر دين الأمة وعقيدتها وشريعتها وأخلاقها، فإننا نؤكد على أن ذلك ينبغي أن يكون وفق الأصول الشرعية والآداب المرعية، وأن يراعى في ذلك المصالح والمفاسد والنتائج والمآلات. ونحن ولله الحمد في غنى تام عن كل منهج خارج عن شريعتنا، ولا نحتاج في الإصلاح إلى إملاء خارجي أيا كان مصدره. فكما أن الذين يقولون إن العدل والحرية لا تأتي إلا على ظهر الدبابة الأمريكية هم خونة مارقون. فإن الذين يظنون أن المظاهرات والتخريب والشغب يرفع الظلم الاجتماعي ويزيل الفساد المالي والإداري هم واهمون مخطئون أو مجرمون آثمون. فالتغيير في البلاد الإسلامية التي تحكم الشريعة الإسلامية يختلف تماما عن التغيير في غيرها، فيجب أن يكون بالطريقة الشرعية القائمة على منهاج النبوة وأحكام الشريعة المطهرة التي ضمنت للرعية على الولاة من الواجبات ما لا تضمنه شريعة قط، كما حفظت للولاة على الرعية من الحقوق ما لا يحفظه نظام عادل قط. إن التغيير في البلاد الإسلامية التي ترفع راية الشريعة وتطبق أحكامها لا بد أن يعبر من خلال ثلاثة أمور مهمة، لا يكون التغيير مشروعا إلا بها، وإذا خلا منها فإنه لا يكون مشروعا. الأمر الأول، هل الوسائل المستخدمة في التغيير شرعية أو لا؟ والثاني، هل الراية المرفوعة لإيجاد التغيير إسلامية أو جاهلية؟ وثالثا، هل عواقب التغيير مأمونة أم لا؟ وفي نهاية هذه الكلمات أؤكد على أهمية التروي في أمر التغيير وعدم المبادرة إلى اتخاذ موقف عاطفي غير علمي منه، لأن العاقل لا يمكن أن يتبنى كل تغيير، فإن من التغيير ما يعد حربا على الشرع وقلبا لموازينه على طريقة من يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، فهذا التغيير مرفوض رفضا تاما، والفضيلة في الوقوف في وجهه والثبات على المبدأ الذي سعى دعاة التغيير إلى زعزعته. وقد مدح الله في كتابه من لم يبدل ولم يغير من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وفي المقابل فإن من التغيير ما يعد تصحيحا لأغلاط متراكمة وأوضاع مزرية مضت على الصمت عليها سنون عديدة وأجيال متعاقبة، فهذا التغيير ما هو إلا تجديد لحق قد اندرس وإزاحة لباطل جثم على الصدور. فحي هلا بهذا التغيير، وقوى الله دعاته وسددهم وأعانهم. ولهذا أقول ويقول كل ذي علم وإنصاف، إن التغيير في ذاته لا يذم ولا يمدح، لا يذم ولا يمدح شرعا إلا إذا اتضحت معالمه وتجلت رايته وتبينت غايته. أما أن نلتزم موقفا محددا من كل تغيير بقطع النظر عما ذكر فليس هذا بالموقف السليم، بل هو موقف العاطفة الجامحة التي لم يزمها العلم ولم تهدها البصيرة. أيها المسلمون، وإننا إذ نترقب بعين التفاؤل والأمل خطاب ولي أمرنا وفقه الله وأوامره هذا اليوم، فإننا نسأل الله الذي بيده مقاليد الأمور كلها وله الخلق والأمر أن يجعل في كلماته وأوامره خيرا للبلاد والعباد وغيظا لأهل النفاق والفساد، وأن يجعل فيها نصرة لمظلوم وإغاثة لملهوف وفكاكا لأسير وغنى لفقير، كما نسأله تعالى أن يجنبنا الفتن والمحن إنه خير مسؤول. اللهم صل وسلم وبارك على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك ودمر المشركين وانصر عبادك المجاهدين ومكنهم من رقاب الكافرين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا المأسورين في كل مكان، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين مثبتين، اللهم أنزل عليهم السكينة يا رب العالمين. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج كربة إخواننا في ليبيا، اللهم انصرهم على من ظلمهم وعاداهم، اللهم انصرهم على من ظلمهم وعاداهم، اللهم مكن لهم في البلاد وارزقهم الحكم بشريعتك يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغيتهم وجنوده، اللهم اجعل الذل لباسهم، وضيق عليهم انفاسهم، وسلط عليهم حراسهم، اللهم اشدد عليهم وطأتك، وارفع عنهم عافيتك، واحلل عليهم نقمتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.